عليه وغضب وغضب ان يقطع هذا الرجل او هذه الجرايه على المقطع. الباري سبحانه وتعالى انزل على رسوله هذه الايه: ولا يحصل الى الفضل والكرم ان يؤتوا ولا يحصل الى الفضل ولا يحصل الى الفضل والسعه ان يؤتوا الى الكرم والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم فلا يغفر الله. يعني بحسب الظاهر مفروض ان نتصور ان عمل ابي بكر عمل مبرور وعمل يعني منطقي لان هذا الانسان لا يستحق هكذا يخير الينا، وان كان فيما نقله من امر لم يتبته ولكن نقل كلام المنافقين، الا ان الله مع هذا لم يرتضي ابي بكر هذا الامر، بل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخبره ان يعود الى استكرامه لهذا الفقير ولا يقطع عنه الاسلام. ولنبه الى ان استمراريه هذا الاكرام يقتضي استمراريه اكرام الله سبحانه وتعالى من سيدنا ابي بكر. وهذه القاعده ليست خاصه لابي بكر رضي الله عنه، بل هي عامة للناس جميعا. وقيمة الإكرام عندنا تحكي من نفسه أعظم وأجل بكثير من قيمة الإكرام عندنا تحكي من جسد. فالرجل المنكر قد لا يحس بشدة أو بغضاضة أو بأي شعور في أن يتكرم بالكافر من المال وهو مجنون، لكن الانسان المعصوم يشعر انه بحاجه الى كل مجر يملكه. فاذا تصدق مع هذا بشيء مما عنده وبحث عن المعصومين من اسباب فراى به امرأة عارة، هذا امر له قيمه كبرى جدا جدا. والسافر الذي يريد ان يرجع الله عليه يفعل هذا يفعل هذا والشأن في ذلك كمان يشتري جدارا ويرميه في الأرض بحسب الظاهر خطر هذا الجدار، لكن كل حبة تنبت إلى هذا السنابل تماما. الرجل المعسر عندما يتصدق رسما عن كأثاره عمله أشبه بعمل ذاك الذي يبني الحبة في الأرض، وبعد حين تتنزل لهذه الحدود عن سنابل وعن رزق وكيلة كثير. كما ان الله عز وجل لا يحب ولم يقدر على الله، من يقدر على ما يقدر شكر الله عليه في الدنيا والاخره. ولكن في الواقع اننا اليوم نعاني من مكتوب هذا الرجل نفسه ما لا يدرينا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعجلوا بل المنكرون بل المنكرون ليسوا عند هذه الوصيه اطلاقا. اقرا من رحم ربه وقليل الغائب كما قال النبي المعصوم. ونحن ننظر دائما ونكرر ان الله عز وجل اقامنا من هذه الدنيا جبال جبال، فجعلك غنيا وجعل الفكره من جمعه اسلاميه سوءا او بنكا او دوله اطلاقا. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله جعل في اموال الاغنياء بالقدر الذي يدعو الفقراء ولم يذهب الفقراء اذا جاعوا او عرضوا الا بما يفعل اغنياؤهم. وان الله يحاسبهم على ذلك حسابا عسيرا. هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لان هؤلاء الاغنياء اتخذوا وسيله المصطفى عليه الصلاه والسلام وتساوى جوانب المجتمع ولكنك كما قلت لكم الثغراء ولا عقل كل شيء الان الغني يزداد غنى والفقير يحرمه الله عز وجل من الفقر. ومره اخرى اقول لان قال النار ليس مقام اجلاها الباري الأسف. وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لا يقولن أحدنا هذا الكلام الذي كان يقوله المشركون من صناديق الشرك. لأن الله قال بعد ذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وقال ربكم مقولة بالسلام دين والسلام دين ثم أجرام دين وأوراق دين حتى بيتهم ما كان الله ليجعل المؤمنين على ما أنزل عليه حتى يميز الفريق من الكريم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون وقد قتلنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين كفروا صدقا وليعلمن الكاذبين. وأعجب جدا جدا من إنسان أكرمه الله بمال كثير تجارة واسعة ولغة من العيش ثم إن الشريعة همست في أذنه أن يدفع حق الآخرين من ماله وهو حق ما في منه. أعجب لهذا الإنسان كيف يتصامم عن هلك الشريعة الإسلامية بغيره ويتجاهل ويتعامى ثم يذهب إلى يتعرف على أحد. هذا شيء عزيز جدا. رب أعطاه أخلاق ولو جاء للسبب كما أعطاه هذا الذي أعطاه ولو جاء للسبب يكون لك حب بشيء من هذا إلى الآخر وهو ليس منك منك. يعني قال علماء الشريعة الإسلامية إذا حال الحول على مال عندك مال تجاري مثلا تجارة عندك في المحل حال الحول طبعا أنت مكلف أن تدفع بالمئة أثمان ونصف من المجموع ما عندك في هذا المحل رأسمال وربح. قال الفقراء لو أن هذا الإنسان باع كل ما في مخزنه من بضاعة قبل أن يدفع الزكاة البيع ما ينفذ إطلاقا في القدر الذي تعلق به الزكاة. القدر المتعلق به الزكاة يكون من مجموع ما في ذكر لا ينعقد البيع عليه لأنه مما لك هذا بيع حزين وهذا دليل على أنك مؤتمن على هذا الذي يبيعه لأصحابه. أعجب من هذا الإنسان كيف أخذاه المال وأسكره فأنساه أمر الله الذي عاد به عاد بهذا المال عليه شيء عجيب جدا. فضلا عن ان الله وعده ان انت اكرمت الاخرين وانفقت على المسلمين زادك الله غنى زادك الله خيرا وعطاء لماذا لا تكتب من كلام الله لك؟ من صحيح مؤمن تكتب من كلام الله حتى يكتب ربنا الى كلام الله عز وجل في سورة القلق عندما يحدثنا عن مثل الثياب الذين ورثوا ورثوا البستان الكبير إنا بلغناه فلا بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستكبرون. وما بحاول لما نقسم إن شاء الله إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستكبرون. فصاح علي وصاحب من ربه وهم نائمون فأصبح الدخل إذا توحيد الإسلام واقع ويجوز أصابعهم عن أبيهم أبيهم كان كل ما بده يقطع ويجيب هذا الدماء يجيب الفقراء لعنده في يوم مشهور فيعطيهم حقوقه لأكثر من حقوقهم. لما نقل هذه الأولاد أبيهم كانوا يشوفون نعم ينبغي أن نخرج هذا الدماء أن يحل الدماء لكي نخرج الدماء هذا هو النهج الإسلامي الذي رب وكأنهم يجعلون من حديثهم عن مقالب الآخرين كل من يلقى بهم إلى التسامي وإلى أن يجعل لنفسه مقالبا في المجتمع بتذكيرهم بمقالب الآخرين. المنهج الذي يلقى به هذا يكثر من أحياء المسلمين بمنهج وإذا أسلوب التفرق من الله عز وجل ما أكثر من يأتيك التوحيد فلان ممكن فلان هذا يسأل ولا تبقى عنده حتى يقول له نصحته يقول له هذا نفسي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا نعم بس نصحته تبقى عنده يقول ما أحسن فيه الكلام مش عارف مش عارف حتى غير الغاية أما كان الإنسان غيرهم على ديننا وأنك غيور على حرمات الله وأنك أمار بالمعروف لا إلى الهمة إذا كنت هذا ما تعنيه فبئس ما أنت فيه من عالم. أولا أمر الله بالصدق وكذا أمر الله بأن تجعل عملك خالصا لوجه ما تقل لأحد أنك فعلت وتركت وعملت مرض مثل من الذي يفعل هذا؟ الذين يتفاهمون بالخير على الاسلام والدعوه على الاسلام وقلنا ايضا يستثنى من هذا من لم يكن يبالي هو بالشكر يعني العاقل الذي لا يرى فرقا بين ان يذكر وبين ان يبتدع يعني غير مبالي واذا هو غير مبالي مع السلاح اذا هو غير مبالي مع السلاح لكن الانسان الذي ينحر او يستكن معصيته ويتبعون من معصيته ويحسن يرجع ويقول يتمنى ان يغفره الله يجب عليك ان تذكره بالاضافه الى نصيحتكم صحيح والله عز وجل يقول لرسوله من سكر مسكا سكره الله في دماغه الا ترجع ان يغفرك الله الا تكره الحديث انت يا ترى ماذا تملك إذا لم يحمك الله من الآثام الإنسان ضعيف وما أكثر ما يبتلي الله عز وجل عبده الذي يفضح عباده يبتليه بمعصية ثم يفضحه على رؤوس الأشهاد ليذوق طعم ما فعل في حق عباد الله عز وجل من سكر مسلما سكره الله في الدنيا والآخرة شيء عظيم يعني حتى لو انك ارتكبت معصيه يسترك الله في الدنيا ويسترك في الاخره بمغفرته لك. نعم. وقلت لكم الحديث الصحيح ان الله عز وجل يبني يوم القيامه عبده منه فيقول له اتذكر معصيه كذا؟ اتذكر الذنب الذي فعلته يوم كذا والذنب الذي فعلته كذا؟ فيقرره بكل معاصي حتى إذا شعر هذا الإنسان أنه قد هلك قال له الله عز وجل أما إني لم أسترها لك في الدنيا إلا لأني أريد أن أغفرها لك اليوم. نعم. والحديث يقول إذا ستر الله عبده في دار الدنيا فهو أكرم من أن يفضحه يوم القيامة. فلماذا لا تتخلق بأخلاق الله في نفس الوقت نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقتحم البيوت العصاه بيننا وبينهم ننصحهم لكننا نغار على هؤلاء ايضا ونسترهم كما امر الله عز وجل. ثم يقول ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. لاحظوا ايها الاخوه في هذه الفقره تمكين كلمه العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. فكلمه علما هنا من قدير المطلق والمطلق يجري على اطلاقه ومعنى ذلك انه من سلك طريقا في حياته يلتمس فيه علما ما شمل علوم القرآن علوم السنة علوم الفقه العلوم الكلاميه المختلفه كلها علوم، وكل العلوم مقدسه، كلها مقدسه. وجعل الله عز وجل سلوك سبيل علم ما ايا كان سبيلا لهذا الانسان الى الجنه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا الى الجنه. اما ان يكون هذا العلم واحدا من علوم الشريعه مفهوم، تعلم الانسان كتاب الله شيء طبيعي ان يجعله الله سبيلا له الى الجنه. الحديث كذلك، الفقه كذلك، علوم الشريعه كلها كذلك. لكن ترى ما العلاقه بين العلوم الاخرى وبين هذه النتيجه التي ربط رسول الله هذا العلم بها وهو بلوغ الجنه؟ العلاقه هي التالية. اي علم، اي علم من شأنه ان يصل الى الله، اي علم. وعندما نقول علم نعني كلمة، نعني بكلمة العلم العلم الحقيقي، لا نعني المباحث العلمية، لا نعني الفرضيات او النظريات العلمية القابلة لان تكون صحيحة او ان تكون باطلة، وانما نعني الحقيقة العلمية الثابتة. هذه الحقيقة العلمية الثابتة ايا كان موضوعها ترسل الانسان الى الله. فالذي يدرس الطب، علم الطب اعظم طريق موصل الى الله. الذي يدرس علم طبقات الارض اعظم طريق موصل الى الله. الذي يدرس اي من العلوم الكونيه الفلك اعظم طريق موصل الى الله. ذلك لان الانسان بطريقه واحده يصل الى الله، لا ثانيه له، هو طريق العلم. مهما اردت ان تسلك سبيلا الى الله فالسبل كلها مسدوده الا طريق العلم. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايا كان درجات. بقطع النظر عن نوع معين في علوم اشرف من العلوم قولا واحدا، لكنها جميعا من شأنها ان توصل الى الله. ذلك لان العلوم التي ندرسها تكشف عن نظام الكون، ونظام الكون هو الدليل الذي ما بعده من دليل على وجود منظم وهو الله عز وجل. لما ربي عز وجل يقول: وفي انفسكم افلا تبصرون؟ دعوة إلى أن يعلم الإنسان التشريح، دعوة إلى أن يعلم الإنسان الطب، أي أن هذا العلم يوصلكم إلى الله سبحانه وتعالى. الباري عندما يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ دعوة إلى تعلم الخلق، دعوة إلى تعلم مختلف العلوم المخصوصة في حمايا الأرض والسماوات، دعوة. لماذا؟ لأنها تشمنا إلى الله سبحانه وتعالى. فحق هذا، هذا الذي يقوله رسول الله: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ولكن انما الاعمال بالنيه، فمن اراد ان يتعلم ليكتشف حقيقه هذا الكون ويدرك من خلاله ما اذا كان له من كون او لا، هو الذي يسلك، هو الذي يسهل الله له بذلك طريقا الى الجنه. اما من اراد ان يتعلم شيئا من هذه العلوم دنيا لمكان، لشهره، للتجاره، فهذا شيء اخر. فالرسول يقول: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن حتى بالعلم في شغل خاصة غير موجودة في الأمور الأخرى، الإنسان في أول أمره قد يدرس العلم لغير الله، ولكن يحصل كما قال الإمام الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. بمعنى

ان هذه البدعة. نعم. كيف هذه البدعة؟ ما هي البدعة؟ وما يعني كيف نفرق بين البدعة التي هي دخيلة على الدين وبين العمل الذي هو جزء لا يتجزأ من الدين؟ ما المقياس العلمي؟ لا يفقهون شيئا من هذا ابدا ابدا. الرسول يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في اي وقت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. ما في اعظم من هذا اطلاقا. وانا لا اذكر ابدا اني رايت واحدا من غلاظ القلوب هؤلاء في يوم من الايام رفع يديه بانكسار يد الله ابدا. يصلي فاذا صلى قام راسا مسجد ومحمل نفس المضى، واي صلاه يصلي انظر اليه وهو يصلي كم يتحرك. ما دعاء ما في اطلاقا، بدعه لان الدعاء التضرع الى الله ما في، التضرع الى الله بدعه. نعم. سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول، والحديث في مسلم، كان سيدنا سعد بن ابي وقاص يجمع اولاده يلقنهم ويعلمهم هذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، الى اخره. وكان يقول لهم: كان رسول الله يدعو بهن دبر كل صلاه. كان رسول الله يدعو بهن دبر كل صلاه. هذا الاسلام روحه الخشوع، روحه الخشيه، التضرع، الدعاء. والدعاء متى يكون؟ متى يكون؟ الصلاة تقرا إذا لم تختمها بدعاء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله فلم يؤدي شيئا من هذه الوصايا التي يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعتمدن على نسب يذكر به، لا يعتمدن على نسب يصله برسول الله. هذا معنى كلامه عليه الصلاه والسلام. لان النسب لا يسرع، اي لا يوصل الى الله الانسان الذي بطأ به عملك. الذي يوصلك الى الله عملك وليس نسبك. وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع اهل بيته فقال: يا فاطمة بنت محمد، نعم، اشتري نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. نعم. يا بني عبد المناف، اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا رحما أذلها ببلاء. فالإنسان ما ينبغي أن يتباهى بنسبه، ولا ينبغي أيضا أن يهون عليه نسبه. ذلك لأن النسب لا يرقى للإنسان ولا يهبط، وإنما الذي يرقى به أو يهبط به إنما هو العمل. والعمل الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتمسك بهذه الوصايا والاقتداء بها. وهذا نهاية باب قضاء الحوائج، وبعد ذلك يأتي باب الشفاعة. الحمد لله رب العالمين.